حيزيد الدنيا. شرفونا احلى سلام ليهم. اديني سلام للحبايب اللي شرفونا احلى سلام للحبايب اللي شرفونا يا ريس. سلام لحبايبنا اللي شرفونا. احلى سلام شطوره يا شطوره عبد الزيد وحبايبه. اديني سلام لشطوره ريس. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.